لو كان فيها حديد صلب فولاد لغاب ماءها. فقال ماذا تريد يا إبراهيم؟ قال أما منك فلا شيء، وماذا تريد من ربي؟ فقد أرسلني إليك ربك. فقال حالي يغنيه عن سؤالي، فهو في كل ذلك صابر محتسب. ثم ابتلى الله إبراهيم اختبر بالهجرة من أرضه إلى مهاجره أرض الشام، فقبل وصبر واحتسب، فترك مسقط راسه وموطن آبائه وأجداده وموطنه الذي فيه نشا، وبه ترعرع محتسبا لله صابرا، مهاجرا في الله ومهاجرا بدينه، كما فعل بعد سليل وأفضل ذريته وأبنائه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم دعا الله ولدا فرزقه ولدا، وإذا بزوجته سارة وقد رزق ولدا من زوجته هاجر، فأبت عليه كما أبى عليه قومه، وأمره الله بعد ذلك لأمر أراد قد بدا بعد ذلك واضحا، فأمر أن يأتي بطفله الرضيع ويقذفه في هذه الصحاري حيث لا ماء ولا عشب ولا ساكنة ولا طائر يطير. قذف مع أمه ورجع محتسبا لله لا يدري ماذا يريد ربنا من ذلك، فهو عبد لله مطيع، الأمر لا والنهي لا، وليس له إلا الاحتساب في كل ما ألم، وإلا الامتثال في كل ما أمره به. شد الغلام وكان شابا في منتهى الذكاء وفي منتهى المباهة، إلى أن شد معه وأخذ يطلب السعي ويعينه، فإذا بالله يأمره بذبحه وهو وحيد، وقد فارق احتسب أمره واستجاب لطاعة ربه، فأخذ المنثار والسكين والحديد بعد أن استشار ولدا، وكان في مقام نبوة ورسالة وعزيمة، فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ولنعصي لك أمرا. فامتثل وتله للجبين وأخذ يذبح، بعد أن استجاب لله فلم تفعل السكين، إذ السكين لا أثر لها في الذبح، إنما عندها ولا بها، كما الماء ليس له أثر في الإرواء ولكن عنده لا به، كما الطعام لا أثر له في الشباع ولكن عنده لا به. الله المروي، الله المشبع، الله الرازق، الله المحيي والمميت. وإنما هذه ظواهر من أسباب هي بواطنها وآلاتها، خلق من خلق الله وأمر من أمر الله. ثم أمره ربه ببناء هذه البنية المقدسة الكعبة المشرفة في هذه الصحاري القاحلة لأمر يريده الله، فترك أرضه

ركع السجود. فكانت هذه الآية الكريمة في رواية ابن عباس وتفسير ابن عباس حبر القرآن وإمام أهل التفسير، وفي رواية مجاهد ورواية أبي العارية ورواية السدي ورواية جماهير المفسرين، بيان ذكر تفسير الكلمات خاص بعد عام، وإن جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. جعل الله البيت والألف واللام للعهد الذهني، أي بيت الله الحرام، هذا الذي مشروط بالتحدث والتفسير لكلام الله المنزل هنا عند وتجاه، تشريف من الله وتكريم لنا جميعا. وإن جعلنا البيت بيت الله الحرام، الكعبة المشرفة، مكة المكرمة، كل مكة بيت لله الحرام، وكل مكة بجميع حدود الحرم فيها مسجد حرام يهمها ما يهم البيت وتجاه الكعبة، في أنه لا يصاد صيدها ولا ينفر ولا يقتلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف بها، ولا يحدث فيها حدث، ومن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، والتي الحسنة فيه بمئة ألف، ويقول الصاحبان الجليلان العالمان عبد الله بن عباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكما أن الحسنة بمئة ألف السيئة بمئة ألف، فحسب القواعد الأصولية الهم بالهم تجاه واجبات الأب في النفقة للولد إذا مات يرثه، وتجاه نفقة الأب على الولد إن كان الوالد محتاجا والولد مكتفيا، الهم بالهم، فكما أنه ينفق عليه في الحياة يرثه بعد الممات، وكما أن عبادة الله في بيته الحرام بمئة ألف، كذلك من يحصلها فيه حسب فهم ابن عباس وابن عمرو بن العاص وكثير من الأسلاف، السيئات أيضا بمئة ألف. ولهذا المعنى ابن عباس وابن عمرو أرادا أن يكونا قريبين من بيت الله الحرام على أن يكسبا هما البيت ويبتعدا عن هرمه، فسكنا الطائف وكانا ينزلان كل يوم جمعة لصلاة يوم الجمعة وللكسب صلاة واعتكافا وقياما وطوافا وما إلى ذلك. وإن جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، سيرنا البيت حولناه من أرض ذات خوف وذات فوضى وذات أرض كبقية ما يحوط بها لا أمن فيها واطمئنان على نفس ولا عرض ولا مال، جعل الله البيت الحرام مثابة للناس وأمنا، مثابة من ثاب يفوض إذا ذهب وعاد وكرر وذهب وعاد، أي مجتمع القوم، من هو القوم؟ المكان الذي يجتمع فيه جميع مسلمي الأرض مرة أو مرات في العام، بل كل إنسان في نفسه تبقى نفسه بعيدة عن الحج حتى إذا حج ورعى البيت الكريم وسلم على ربه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فباركت هذا الجلال والإكرام لا يكاد بعد أن يزيد من مشاق الحج طوافا وسعيا ورمي جمار ووصولا إليه وطوفا بعرفات يجد من المشاق أقصاها وفي الروايات من الآلام وقد يمرض لا يكاد يرجع لبلده إلا وتتشوق نفسه وتتوق نفسه بالعودة إليه مرة أخرى خائفا وساعيا ومصليا عنده. فكيف بأمثالنا ممن أكرمهم الله بالكون فيه والمقام فيه والصلاة دوما والطواف دوما، ممن لزم أدبا ولزم شروطا ولزم ما يجب عليه أن يفعله كل قائم معتكف فيه، فالاعتكاف المقام بمكة باستمرار سواء العاكف فيه والباد المقيم والآتي من الخارج والآتي من خارج مكة، هم لهم حق المقام والطواف والسعي والحج دون أي فرق. وإن جعلنا البيت مثابة للناس منتدى مجتمعا يذهبون إليه ويعودون مع الأمن الكامل مثابة للناس وأمنا، يقول الله هذا ممتنا به على العرب في جاهليتهم حين نزولهم بالأرض، لا جامع يجمعهم ولا رابط يربطهم، فالضاء داربة أطنابها دماء مراقة أو المغرب ضعيفة، شرك بالله عام شامل لا يكاد أحد يأتمن أحدا، وتمتاز بلاد العرب بكونها لعزتها في نفسها أبت أن تخضع لحاكم منها. سوى مكة المكرمة كان الناس فيها آمنين مطمئنين، يأتي الرجل من خارجها فيطوف وقد لقي قاتل أبيه وقاتل أخيه وقاتل حميمه، لا يزعجه ولا يسمع منه كلمات تثيره وتقلقه. كان الناس كما تمنى الله عليهم، اختطف الناس من حولهم وهم آمنون كل الأمان، رحلات في الصيف والشتاء ذاهبة آيبة. كبير مكة منذ فر قريش أبي قريش إلى عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر ملك العرب وسيد العرب موضع إجلال وإعظام وإكبار، كل ذلك من بركة مكة المشرفة والكعبة المكرمة، كل ذلك تحقيق لقول الله تعالى لإبراهيم حين بنى البيت وأمره بقوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ولو لم يكن أمن لما كانت مثابة، ولو لم يكن أمن لما كان مجتمع. اللهم زد هذا البيت شرفا وتكريما وارفع شأنا واهد الساكنين فيه بطاعتك وتب علينا جميعا واقبل طاعاتنا وتجاوز عن سيئاتنا، والهم حكاما ومسؤولين ان يزيدوا تعظيما وتكريما وتشريفا بما يريح الدنيا الناس في دنياهم وفي اخرتهم، واحفظه يا ربي من الشرك السوار بالمعصم. اللهم عليك بكل عدو للإسلام وعدو لهذه الديار. اللهم اجعل بأسه في مجد بينهم واجعله في نحره واهلكه واقض عليه وشتت شمله وحرم دياره. اللهم اصل بلادنا من الكفرة والمنافقين وأعداء الإسلام وأعداء المسلمين بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا صلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعى فأداها كما سمعها. فرب مبلغ أو عام سامع. قال الله ربنا عز وجل: وإذ جعلنا البيت للناس مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. يقول الله لنا متمنما متكرما مذكرا عباده المؤمنين أنه جعل البيت لهم مثابة. يقال ثاب للشيء يثوب مثابة إذا أخذ يعود إليه ويذهب ويأتي. جعل الله بيته الحرام مرجعا للناس ومنتدى ومجمعا لا يكاد الحاج يحج مرة حتى ترتاح إليه نفسه واشتاق إليه روحه ويريد أن يفوض إليه ويعود إليه ويجعله موضعا لتردده ومجمعا لمجيئه ومثابة للذهاب والإياب استجابة لقول إبراهيم عليه السلام: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فالله تعالى استجاب لإبراهيم باني بأنه حيث بنى بيته بيت الله الحرام